بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عودة إلى مواصلة حديثنا مع ابن أجرهم رحمه الله، وقد مر معنا في الحصة الماضية الحديث عن إعراب الفعل المضارع، وله ثلاث حالات: أولها الرفع وعامله التجرد، والحالة الثانية النصب وعاملها النواصب، وقد مر أنها على قسمين: القسم الأول متفق عليه أنه الناصب بنفسه، وهو أربع أدوات: أن ولن وإذن وكي، والقسم الثاني الصحيح أنه الناصب بغيره، أي بأن بعده مضمرة، جوازا بعد لامكي، ووجوبا بعد الخمسة الباقية. ننتقل إلى القسم الثالث وهو الجزم. يكون الفعل المضارع في الحالة الثالثة مجزوما، ويجزم بالجوازم الثمانية عشر كما قال المصنف، والجوازم ثمانية عشر، وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء وإن وما ومن ومهما وإذما وأي ومتى وأيان وأين وأنا وحيثما وكيفما وإذا في الشعر خاصة. هذه هي الجوازم، ذكرها المصنف هنا، وهي أيضا على قسمين. القسم الأول يجزم فعلا واحدا، والقسم الثاني يجزم فعلين. أما القسم الأول الذي يجزم فعلا واحدا فهو ستة أحرف على ما عدده المصنف هنا، حيث قال: وهي لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. فالقسم الأول الذي يجزم فعلا واحدا هو لم، وتعداد المصنف هنا حيث عدد لم ولما لم قسما واحدا، ولما قسم وهو صحيح، ولكنه قال في الثالث وألم وفي الرابع وألما، وهي نفس الأول والثاني زيدت عليها همزة الاستفهام، لكنه خالف في لام الأمر والدعاء فعدها واحدة باعتبار أنها لام الأمر، ولكن إذا كانت موجهة لله عز وجل تكون دعائية تأدبا، وكذلك في لا الناهية للناهية والدعائية منها أيضا لأنها من باب التأدب. على أي حال، المصنف عدد لنا القسم الأول ستة أحرف الجوازم التي تجزم فعلا واحدة. أولها لم، ويقال في إعرابها حرف نفي وجزم وقلب، حرف نفي وجزم وقلب. حرف نفي هذا معناه، فتدخل على الفعل المضارع فتنفي معناه وتقلبه إلى الماضي وقلب، فهي تنفي معنى المضارع وتقلبه إلى الماضي. فإذا قلت مثلا: لم يقرأ زيدون، فإنك تنفي قراءة زيد فيما مضى، ولكن يمكن أن تقول: لم يقرأ زيدون، ثم يفتتح القراءة بعد انتهائك من كلامك مباشرة، ويكون كلامك صادقا، لأن لم تقلب معنى المضارع إلى الماضي، مع أن المضارع إذا أطلق يحتمل الحال والاستقبال كما مر قريبا. فلم يقال في إعرابها حرف نفيين وجزمين وقلبين. حرف نفيين هذا معناها تنفي معنى المضارع وتقلب معناه إلى الماضي، وجزمين هذا عملها تجزم الفعل المضارع بدون شروط وجوبا، مثل: لم يلد ولم يولد ولم يكن، الثاني لما، وهي حرف نفيين وجزمين وقلبين وتوقعين، يقال فيها ما قيل في لم ويزاد عليها توقع، فلما تفيد التوقع فهي حرف نفي تنفي معنى المضارع، وجزم تجزمه وتقلب معناه إلى المضي، ولكن تشعر بأن هذا الأمر المنفي، بأن هذا الشيء المنفي سيقع في المستقبل. تسأل مثلا عن مجيء شخص، هل جاء محمد؟ فتقول لما يأتي بعد، لما يأتي، أي تشعر أنه سيأتي، نحن في انتظاره، فتنفي مجيئه بلما التي تنفي الماضي وتشير إلى أنه سيأتي في المستقبل، فلهذا لما تزيد على لم بالتوقع والانتظار، كقوله تعالى بل لما يذوق عذاب، لما يذوقوا فيما مضى وسيذوقونه في المستقبل، الآية يعني المشركين ومن عمل أعماله. ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم، لما يدخل، لما حرف نفيين وجزمين وقلبين وتوقعين، يدخل فعل مضارع مجزم بلما، كلا لما يقضي ما أمره، لما حرف نفيين وجزمين وقلبين وتوقع، يقضي فعل مضارع مجزم بلما، علامة جزمه حذف حرف العلة. ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، ياتكم فعل مضارع مجزم بلما، علامة جزمه حذف الياء حرف العلة، إلى آخره. الثالث ألم، وهي لم الأولى زيدت عليها همزة الاستفهام، كقوله تعالى ألم نشرح، تعرب الهمزة للاستفهام ولم ما قيل فيها سابقا، كذلك ألم دخلت عليها همزة الاستفهام، الإعراب واحد والهمزة تعرب وحدها همزة استفهام، استفهام إنكاري أو توبيخي أو تقريري أو على حسب سياق الكلام. الخامس لام الأمر، لام الأمر تدخل أيضا على الفعل المضارع فتجزمه، ولام الأمر تكون مكسورة في نفسها إلا إذا تقدمها حرف العطف كالواو والفاء وثم، فإنها تسكن، تكون مكسورة في نفسها، مثال ذلك قوله تعالى لينفق، اللام لام الأمر وينفق فعل مضارع مجزوم بلام الأمر، وعلامة جزمه السكون الظاهر على آخره، وإذا تقدمها حرف العطف كالواو أو الفاء أو ثم فإنها تسكن، كقوله تعالى ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، فلينظر الإنسان إلى طعامه، والأمثلة كثيرة. إذن اللام هنا لام الأمر، والمضارع بعدها يكون مجزوما بلام الأمر. تكون اللام أحيانا لام أمر ولكنها تعرب دعائية تأدبا إذا كانت من الأدنى إلى الأعلى. عندنا هنا مسألة يذكرها النحاة هنا عند قول المصنف ولام الدعاء، والدعاء المراد بالدعاء هنا هو إذا كان الأمر من المخلوق إلى الخالق، كقول الله عز وجل حكاية عن أهل النار أعاذنا الله منها، وهم يسألون خازن النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ليقضي، اللام هنا لام الدعاء، فهي لام الأمر اصطلاحا ولكن يقال فيها تأدبا لام الدعاء، لأنها من الأدنى إلى الأعلى أي من المخلوق إلى الخالق. وعندهم أن الأمر ثلاثة أنواع، لنفهم هذا الكلام يذكر هنا كما في متن السلم للقويسيني أن الأمر ثلاثة أنواع: أمر حقيقي، وأمر دعاء، وأمر هو التماس. فإذا كان من الأعلى إلى الأدنى، أي من الخالق إلى المخلوق، فهو أمر حقيقي كقوله سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله واعبدوا الله، وما أشبه ذلك من الأوامر التي أمر الله بها عباده، فهو أمر حقيقي لأنه من الخالق إلى المخلوق، من الأعلى إلى الأدنى. وإذا كان العكس من المخلوق إلى الخالق، أي من الأدنى إلى الأعلى، فإنه يكون دعاء، كقولنا في الدعاء: اغفر لنا وارحمنا واعف عنا اهدنا، فهذا فعل دعاء تأدبا، لأن المخلوق ليس في استطاعته ولا إمكانه أن يأمر الخالق بشيء، وإنما هو يدعوه ويسأله ويرجوه: اهدنا. فهو اصطلاحا فعل أمر، ولكن في هذا المقام يقال تأدبا فعل دعاء. أما إذا كان من مستوي الطرفين، من كان في المنزلة الآمر والمأمور في منزلة واحدة، فيسمى عندهم التماس، التمس هذا من هذا، إذا أمره فإن الأمر هنا يسمى التماسا. قال صاحب السلم: أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي التماس وقع. فمن هنا فهمنا الأمر الحقيقي والأمر الذي هو دعاء والأمر الذي هو التماس. فنأتي إلى كلام المصنف هنا حيث قال: ولام الأمر والدعاء. فإذا كانت من الأعلى إلى الأدنى فهي لام الأمر حقيقة، وتعرب لام الأمر، والمضارع بعدها مجزوم بلام الأمر. ولكن إن كانت بالعكس، مثل ليقضي علينا ربك وما أشبهها، فهي دعائية لأنها من الأدنى إلى الأعلى. وإذا كانت في التساوي فهي التماس. هذا لام الأمر. السادس: لا الناهية. لا الناهية، يقال في لا الناهية من حيث يعني الدعائية، يقال فيها ما قيل في لام الأمر، لكن لا الناهية تجسم الفعل المضارع، فيقال في إعرابها حرف نهيين وجزمين، مثل لا تشرك بالله. لا ناهية جازمة حرف نهيين وجزمين، تشرك فعل مضارع مجزم بلا الناهية. لا تلهكم ولا يغتب ولا تقربوا وما أشبهها، فلا هنا ناهية جازمة والفعل مضارع بعدها مجزوم بلا، وعلامة جزمه السكون في ولا يغتب، وحذف النون في الأفعال الخمسة مثل ولا تقربوا وما أشبهها. وكذلك لا الدعائية، فهي لا الناهية اصطلاحا، ولكن تأدبا يقال لا دعائية، كما في قوله تعالى: ربنا لا تواخذنا. فلا هنا يقال في إعرابها دعائية، هي في الاصطلاح ناهية، ولكن تأدبا مع الله تعالى يقال لام أو لا هنا دعائية. تواخذ فعل مضارع مجزم بلا دعائية وما أشبهها. فهذا هو القسم الأول الذي يجزم فعلا واحدا، وهو ستة أحرف: لم ولما وألم وألما ولام الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء، على تعداد المصنف. القسم الثاني الذي يجزم فعلين هو الباقي، وهو 12 جازمة. ذكر أن الجوازم 18. القسم الثاني يجزم فعلين وهو 12 جازمة. هذا القسم الحديث عنه من حيث هذه الأدوات، هل هي حروف أو أسماء أو هما معا، الحديث عنها كالتالي: تنقسم هذه الأدوات إلى قسمين. القسم الأول حرف باتفاق وهو إن، والذي اختلف فيه الرجح أنه حرف وهو إذمة. فالحرف كلمتان، إن متفق عليها أنها حرف، والثاني إذمة اختلف فيها والراجح أنها حرف كما ذهب إليه سيبويه. القسم الثاني كلها أسماء، هذه الأدوات، إلا مهما اختلف فيها والراجح أنها اسم أيضا. فالخلاصة أن هذه الأدوات الاثنى عشر على قسمين، حروف وأسماء، الحرفان إن وإذمة، والأسماء العشر البقية. ثم نأتي إلى الأمثلة. أما هذا القسم الثاني الذي يجزم فعلين، الفعلين إما مضارعان أو ماضيان أو مختلفان، هذا القسم الذي يجزم فعلين فهما إما مضارعان أو ماضيان أو مختلفان، كما قال ابن مالك ماضيين أو مضارعين أو مختلفين. فإذا كان فعل الشرط وجوابه فعلا مضارعا فإن الجزم يكون لللفظ، وإذا كان فعل الشرط وجوابه ماضيا فالجزم للمحل. وكذلك في المختلفين، فحيثما دخلت أداة الشرط على مضارع فإنها تجزم لفظه، وإن دخلت على ماض فإنها تجزم محله. الأمثلة: أول الجوازم التي تجزم فعلين إن حرف باتفاق، كقوله تعالى إن يشأ يذهبكم. إن حرف شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه. يشأ فعل مضارع مجزم بإن، السكون الظاهر في آخره. يذهبكم يذهب فعل مضارع مجزم بالسكون الظاهر في آخره على أنه جواب الشرط. والكاف ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، الميم دل على جماعة الذكور. إن يشأ يذهبكم. الثاني ما اسم شرط جازم، كقوله تعالى وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وما تفعلوا من خير يعلمه، ما اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط الثاني جوابه وجزاؤه. تفعلوا فعل مضارع مجزم بما، فعل الشرط بما اسم شرط جازم، وتفعلوا فعل الشرط علامة جزمية حذف النون والواو ضمير فاعل، من خيرين جار ومجرور متعلق بتفعلوا بيانية لما، يعلم فعل مضارع مجزم على أنه جواب الشرط، السكون الظاهر في آخره، والها مفعول به، والله فاعل يعلمه الله. الثالث من، كقوله تعالى من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من اسم شرط جازم يجزم فعلين، يشاء فعل الشرط مجزوم سكون الضائر على آخره يحرك الالتقاء الساكنين، من يشاء الله فاعل، يضلله جواب الشرط مجزوم وعلى مجزوم السكون الضائر على آخره ولها فعل به، ومن يشاء يجعله مثله. وإن وما ومن ومهما، مهما الرابع مهما، وهي اسم على الراجح اسم شرط جازم، كقوله تعالى وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. الشاهد مهما تأتنا، مهما اسم شرط جازم، وتأتي فعل مضارع مجزوم على أنه فعل الشرط وعلامة جزمية حذف حرف العلة وهو الياء، تأتينا النون ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به، لتسحرنا بها فما نحن لك، جواب الشرط فما نحن لك، الفاء رابطة بين الشرط والجواب، وما نافية حجازية تعمل عمل ليس، ترفع الاسم وتنصب الخبر، نحن ضمير منفصل مبني في محل رفعين اسمها، لك جار ومجرور متعلق ب الخبر هو بمؤمنين، فما نحن بمؤمنين لك، فما نحن لك بمؤمنين. بمؤمنين الباء صلة، فهي حرف جر زائد، نقول هنا صلة تأدبا. مؤمنين مجرور لفظا منصوب محلا لأنه خبر ما الحجازية التي تعمل عمل ليس، والجملة فما نحن لك بمؤمنين في محل جزم جواب الشرط مهما. وكذلك في الحديث كما في قول عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم للنبي صلى الله عليه وسلم: مهما يكتم الناس يعلمه الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. مهما اسم شرط جازم، ويكتم فعل المضارع مجزوم على أنه فعل الشرط، يكتمي حرك لالتقاء الساكنين، الناس فاعل، يعلمه جواب الشرط مجزوم السكون الظاهر على آخره والهم مفعول به، والله فاعل يعلمه الله. الخامس: إذ ما لم ترد في آية من القرآن، لما جاءت في أشعار العرب كقول الشاعر: وإنك إذ ما تأتي ما أنت آمر به تلفي من إياه تأمر آتيا. وإنك إذ ما تأتي، إذ ما تأتي، إذ ما حرف شرط جازم على الراجح، حرف تأتي فعل الشرط مجزوم بحذف الياء، وجاء في الجواب تلفي أي تجد، تلفي أي تجد مجزوم بحذف حرف العلة وهو الياء أيضا. وإذ ما وأي السادس، وأي أي كقوله تعالى: أيما تدعو فله الأسماء الحسنى، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أيا اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط، الثاني جوابه وجزاؤه. وهنا يعطينا هذا المثال مسألة، وهي قاعدة في هذه الأدوات كلها، الأسماء منها. أسماء الشرط في هذه الأمثلة وغيرها اسم شرط جازم ما دام أنه اسم فله محل من الإعراب، إما أن يكون محله من الإعراب نصبا أو يكون رفعا، رفعا على الابتداء ونصبا على المفعولية. والمثال أمامنا: أيا ما تدعوه فله الأسماء الحسنى. فإن كان فعل الشرط فعلا متعديا وأخذ مفعوله، فأداة الشرط التي هي اسم شرط جازم مبني، اسم مبني في محل رفع مبتدأ، والجملتان جملتا الشرط والجواب معا في محل رفع خبر المبتدأ. المثال: من يعمل سوءا يجزى به. من اسم شرط جازم يجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه هو جزاؤه، وهو مبتدا، اسم مبني في محل رفع مبتدا، هو اسم شرط جازم يعمل فيما بعده في فعلين، يجزم فعلين، ثم هو في حد ذاته مبتدا مبني في محل رفع مبتدا. يعمل هذا فعل الشرط مجزوم السكون الطائر على آخره، في ضمير هو الفاعل يعود على من، من يعمل هو. سوءا يعمل عامل فعل ماضي متعدي، أخذ مفعوله وهو سوءا، أخذ مفعوله وهو سوءا، لذلك أعربنا من اسم شرط جازم يجزم فعلين ثم هو مبتدا في محل رفع مبتدا. يجزى فعل مضارع مجزوم على أنه جواب الشرط، على مجزمه حذف حرف العلة وهو الألف. اختلف هنا هل الخبر جملة جواب الشرط فقط أو جملة فعل الشرط فقط؟ والصواب أن الجملتين معا جملتا فعل الشرط وجوابه في محل رفعين خبر المبتدا. فنعرب جملة فعل الشرط أولا محلها جزمون بأداة الشرط، وكذلك الجواب إن كانت جملة جواب الشرط مربوطة بالفاء الرابطة أو بيد الفجائية فهي في محل جزمين، ثم بعد ذلك الجملتان معا جملتا فعل الشرط وجوابه في محل رفعين خبر المبتدا، لأنه بهما معا يتم معناه، لا يتم بإحداهما بل بهما معا، فلذلك كانتا معا في محل رفعين خبر لمبتدا. للمبتدا الذي هو اسم شرط جازم كالمثال هنا من. نرجع إلى هذا المثال الذي نبهنا إلى هذه المسألة وهو قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. عندنا هنا الحالة الثانية وهي أن فعل الشرط جاء فعلا متعديا ولم يأخذ مفعوله فعمل في اسم الشرط المتقدم عليه وقد ظهر إعرابه هنا في أيما تدعو. أيا نقول في إعرابه اسم شرط جازم يجزم فعلين أول فعل الشرط ثاني جوابه وجزاؤه وهو في نفسه مفعول به مقدم لفعل الشرط وهو تدعو. أيما تدعو تدعو أيا أيا اسم شرط جازم يجزم فعلين أول فعل الشرط ثاني جوابه وجزاؤه وفعل الشرط تدعو فعل مضارع مجزوم بأي علامة جزمه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة والواو ضمير فاعل وتدعو فعل متعد عامل في اسم الشرط فاسم الشرط مفعوله تقدم عليه. ما صلة هنا أيما يقال فيها صلة هي زائدة اصطلاحا ولكن تأدبا نقول هنا في القرآن صلة. أيما تدعو فله الأسماء الحسنى الفاء رابطة بين الشرط والجواب وله جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم والأسماء مبتدأ مؤخر والحسنى نعت للأسماء والجملة من المبتدأ والخبر في محل جزم جواب الشرط. ومتى متى أيضا اسم شرط جازم يجزم فعلين متى لها معان من بينها أنها تكون شرطية اسم شرط جازم تكون اسم شرط جازم كقول النبي صلى الله عليه وسلم إياكم ومحقرات الذنوب فإن محقرات الذنوب متى يؤخذ بها صاحبها تهلكه. متى يؤخذ متى اسم شرط جازم ويؤخذ فعل مضارع مجزوم على أنه فعل الشرط تهلكه جواب الشرط مجزوم لها مفعول به وأيون ومتى وأيانا أيانا كذلك تقع اسم شرط جازم لم تأتي في آية اسم شرط جازم إنما جاءت استفهامية فلها وجوه منها أنها تكون شرطية جازمة. جاء في الشعر قول الشاعر إذا النعجة العجفاء باتت بقفرة فأيان ما تعديل به الريح تنزيلي الشاهد فأيان ما تعديل أيان اسم شرط جازم يجزم فعلين وما زائدة وتعديل فعل الشرط وتنزيل جواب الشرط. وأين أين اسم شرط جازم أيضا يجزم فعلين كقوله تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت. أينما أين اسم شرط جازم وما صلة وتكونوا فعل الشرط مجزوم بحذف النون ويدرك جواب الشرط فأينما تولوا فثم وجه الله وهكذا. وأن أن اسم شرط جازم أيضا كقول الشاعر فأصبحت أنا تأتيها تستجر بها تجد حطبا جزلا ونارا تأججا فأصبحت أنا تأتيها تستجر بها أنا اسم شرط جازم وتأتي فعل الشرط مجزوم بحذف الياء وتستجير بدل منه أنا تأتيها تستجير بها جار ومجرور متعلق به تجد هذا جواب الشرط مجزوم على أنه جواب الشرط. وأين وأن وحيثما حيثما كقول الشاعر أيضا حيثما تستقيم يقدر لك الله نجاحا في غابر الأزمان حيثما تستقيم حيثما اسم شرط جازم ما زائدة تستقيم فعل الشرط يقدر جواب الشرط. وكيفما وكيفما وبعض النحاة لم يعدها من الجوازم كيفما كيفما يمثلونها بكيفما تجلس أجلس وكيفما تقوم أقوم وكيفما تفعل أفعل كيفما تكون يولى عليكم. كيفما اسم شرط جازم وتكون فعل الشرط يولى مجزوم بحذف حرف العلة جواب الشرط كيفما تجلس أجلس إذن هذه هي أدوات الشرط التي تجزم فعلين، الأول فعل الشرط والثاني جوابه وجزاؤه، هذا القسم الثاني الذي يجزم فعلين. بقي لفظ ذكره المصنف أخيرا وهو إذا، وقال وإذا في الشعر خاصة، إذا الظرفية، إذا الظرفية التي تدخل على الجملة الفعلية وتكون هي اسما ظرفا. نقل المصنف عن بعضهم أنها تجزم فعلين ولكن في الشعر خاصة، هي في استعمالها تكون ظرفا شرطا غير جازم، لا تجزم لا واحد ولا اثنين، ولكن سمع عن بعضهم أنها تجزم فعلين في الشعر، واستدلوا على ذلك بقول الشاعر: استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصيبك خصاصة فتجملي، استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصيبك، وإذا تصيب رووه بالجزم، إذا حرف اسم، إذا اسم شرط جازم يجزم فعلين، وتصيب فعل الشرط فتجمل الجملة جواب الشرط. ولكن هذا قال فيه المصنف وإذا في الشعر خاصة، خاصة في الشعر. إذن خلاصة الكلام أن الجوازم على قسمين، قسم يجزم فعلا واحدا وهو ستة: لم ولما وألم وألما ولم الأمر والدعاء ولا في النهي والدعاء. والقسم الثاني يجزم فعلين إما مضارعان أو ماضيان أو مختلفان، فإن كان الفعل مضارعا سواء كان فعل الشرط أو جوابه فإنه يجزم لفظه، وإن كان ماضيا فإنه يجزم المحل، فإنه يجزم محله، كقوله تعالى وإن عدتم عدنا، إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وما أشبه ذلك وهو كثير. فالخلاصة أن هذه الجوازيم 18 على نوعين: النوع الأول يجزم فعلا واحدا وهو ستة، والثاني يجزم فعلين إما مضارعان وإما ماضيان وإما مختلفان، والأمر واضح. وهذه هي الحالة الثالثة للفعل المضارع، وبها يتم أحوال الفعل المضارع المعرب، وهي الرفع والنصب والجزم. الرفع وعامله التجرد، والنصب ويكون بالنواصب العشرة، والحالة الثالثة الجزم ويكون بالجوازم 18. أقول هذا، استغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.